وقد سبق لنا أن إذا لم يعرف القرآن ولم يستطع حفظ الفاتحة ولا آية يكفرها بمقدارها فإنه لا بد أن يقف قائما بمقدار قراءة الفاتحة كما أمرنا. ويلزم المأموم متابعته ويلزم المأموم متابعة إمامه في هذا كله. نهض الإمام عن التشهد أنت ما شئت يلزم متابعته، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. لا تقول أنا أجلس وأتشهد بالحجر، لا، من عليك متابعة إمامك ولو كنت عالما بأن هذا محل جلوس. فلو قلت الإمام قام عن التشهد ماشيا لكن أنا أتشهد الحجر لا، بل متابعتك لإمامك أوجب من مجيئك بالتشهد. نعم. وفذاك واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده. وكذا كله واجب في حق الإمام، حكم التشهد، فيرجع إلى تسبيح على تفريح، فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل الاعتدال لا بعده. معناه مثلا قلت أنت راكع الآن ولكن نسيت أن تسبح، أن تقول سبحان ربي العظيم، لأن سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة كما أمر في واجبات الصلاة، ولم تسبح في حالة الركوع صرت غافل سالي، وبعد أن نهضت تبي تقوم يعني تبي تعتذر، قبل أن تعتذر ذكرت ارجع وأتي بهذا الواجب. أما إن استتميت قائما تصبت فلا، قعت محله. نعم. شلون الله عليك؟ نعم. شلون؟ يعني الإمام على السجود، أما المأموم يتحمل الإمام. نعم. الحالة التي إذا صبت. نقول لك مثلا أنت راكع أو ساجد. نعم. معلوم أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب. نعم. من واجبات الصلاة، لكن لما سجدت مثلا صرت غافل ما سبحته، نهضته تبي تجلس بين السجدتين في حالة النهوض قبل أن تستكم جالس ذكرت أنك ما سبحت في السجدة، نقول ارجع واسجد وأتي بالواجب. فإن كان أنك استويت جالسا إذا لا ترجع. كذلك أيضا الركوع، لو ركعت ولا سبحت لم تقل سبحان ربي العظيم، وحينما قال الإمام مثلا أو أنت الإمام أو أنت مبرد سمع الله لمن حمده ذكرت أنك ما سبحت قبل أن تنتصل قائم، توك في حالة الرفع ارجع، يلزم في الرجوع والإتيان بهذا الواجب هو سبحان ربي العظيم. فإن كان استتميت قائم أو انتصبت جالس من السجدة فهذا لا ترجع، بل ذاك محله على تسجد الشهوة إذا كان إمام أو منفرد. نعم. وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. نعم. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصل اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن. ومن شك في عدد الركعات لا يدري هل صلى ثنتين أو واحدة أو ثلاث يأخذ بالأقل، إذا شكيتها ثنتين أو ثلاث اجعلها ثنتين، شكيتها أنت ثالثة أو رابعة اجعلها ثالثة، تبني على اليقين. هذا عندهم سواء كان إمام أو منفرد. ومثله الطواف، إذا شكيت هل طفت سبعة أشواط أو ستة اجعلها ستة، أو أن أنت الخامس في الطوفة الخامسة أو الطوفة الرابعة تجعلها الرابعة. ومثله السعي بين الصفا والمروة، ومثله رمي الجمار، تبني على الأقل لأنه هو المتيقن. أما الإمام فعندهم أنه يبني على اليقين على الأقل، يأخذ بالأقل، لكن ذهب الموفق

فالمسألة التي قبلها شك هل في الرابعة والخامسة قالوا يكفي، هنا شك في عدد الركعات بنى على اليقين ثم زال الشك قالوا لا يسجد. وش الفارق بين المسألتين؟ وش تقولون؟ أولا أنت الآن في آخر الصلاة، الركعة الرابعة أنت فيها الآن، شكك هل في الخامسة أو في الرابعة، زال الشك وصلت في الرابعة قالوا تسجد. الثانية ما تدري هل أنت صليت الثلاث أو أربع، نقول ابن على اليقين ثلاث، زال الشك مثلا صرت في الرابع، صار الرابع زال الشك وتعلمت أنك في الرابع قالوا ما تسوى. شنو وش فارق؟ لا هذا غير فقط زوال الشك هذا كلها زوال الشك. الركعة الأخيرة لا يمكن، ما في بعدها ركعة يمكن يتذكر فيها أو يعني يزول فيها الشك. وأما يعني إذا كان في ثالثة أو رابعة يمكن يتذكر. نعم هذا صحيح. يقول الرابعة والخامسة شك أنها في الخامسة أو الرابعة، والخامسة منه اثنين صادة زيادة ما يصير. لو تعمد بطلت صلاة فهو صار شاك هل في رابعة أو خامسة، فشكه أنها خامسة شك في زيادة تبطل الصلاة، ثم جعل الشك فهذا يضعف النية فعليه سجود سهو. أما من شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم اتضح له أن على صواب ولا في أجر قالوا شك جال وهو ما عندها، ما هناك شك خارج عن الصلاة، بل إما رابعة وإلا ثالثة كلها صلاة، ولا هي خامسة حتى نقول إن الخامسة خارج عنها ولا يشك منها في شيء، لكن بنى على اليقين كما أمر واتضح أنه على صواب، إذن ما هناك أمر جائد من شأنه يبطل الصلاة عمده. من أول الصلاة إلا تباني من ساعة الإمام فيتابعه، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، يعني أن دخلت مع الإمام من أول الصلاة نسيت تسبيحات الركوع أو نسيت التشهد الأول نقول ما عليك شيء، تتحمله عنك الإمام وتعبس من السهو نقول لا، ما دام أنك دخلت مع الإمام من أول الصلاة فهذا الذي وقع منك سهوا في ترك واجب فهذا لا سجود عليك، لأن صلاتك مرتبطة بصلاة الإمام وسهو المأموم يتحمله عنه إمامه. نعم. الشيخ لو مثل المسكوت سهى فيما أدرك مع الإمام فهل يسجد هذا؟ هذا نعم يسجد، هذا يأتي سهى بالنسبة للمسكوت هذا يأتي. إذا كان سجوده مع الإمام أو سهوه مع الإمام ولو كان مع الإمام يسجد سهوه مع الإمام وفي من فرد له، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتم، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه. كذلك فلو كان الإمام لم يسجد للسهو إلا بعد السلام، سلم الإمام أنت أكمل التشهد مثلا، سلم الإمام وقمت أنت، سلم الإمام وقمت بسرعة ثم سجد للسهو لأن أراد أن يسجد عقب السلام فيما أفضليته قبل السلام، ترجع وتسجد معه ولو كان قد سجدت هنا. يجب أن يقيم وقف القائم؟ ها؟ بعد أن يقيم؟ يعني ما يسلم معه؟ لا يسلم الله أكيد، معناها أنت مأموم دخلت مع الإمام في أول الصلاة، الإمام على السجود سهو ورأى أنه يسجد للسهو عقب السلام، تشهد وسلم الإمام وسلمت أنت مع الإمام، لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلمت مع قحصة بدون تأخذ معك تطلع، كبر الإمام ليسجد للسهو، أنت نقول لك قلت أنت أنا قلت هل أرجع ولا لا؟ نقول لك ارجع اسجد مع إمامك، هذا هو المعنى. لو بدأ بالقراءة ما هي القراءة في آخر الصلاة سرا سرا